بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قبل أن ننسى بارك الله فيكم، حتى لا يبقى يعني حتى لا يذهب علينا دراسة البحث مسألة تخريج الحديث وهكذا دراسة الإسناد الحكم عليه، احنا نريد تطبيق دائما. فعندنا مثلا يعني مما يمر معنا في بلوغ المرام أحاديث، يعني مثلا عندنا أحاديث مرت يعني في هذه المسألة، وهو يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أحمد وأبو داود صححه الحاكم. يعني نقول الأخ يعني ابحث عن هذا الحديث من أجل ماذا؟ ما هو مسألة من أجل يعني التصحيح أو تضعيف كذا، نريد يعني المحافظة على طريقة تخريج الحديث ودراسة الإسناد والحكم عليه وذكر بعده إذا كان يعني ما يشهد له. نريد يعني كما يقال الصياغة الصحيحة لتخريج الحديث والحكم عليه، إن شاء الله ما ننقطع عن هذا. فمن يبحث الآن؟ كل يوم نكلف يعني ببحث، عندنا إخوة يعني في حدود الثلاثة الذي عندهم نشاط حقيقة، يعني يرجع فيخرج الحديث ويحيل المصادر ويدرس الإسناد ويحيل المصادر في الكلام على الرجال، وهكذا فيما يتعلق بالحكم للحكم على الحديث. فعندما نبحث هذا الحديث نريد الصياغة يعني الصياغة الصحيحة تخريج الحديث، يعني تجعل الحديث. الآن عندنا هذا الحديث يعني أخرجه ماذا؟ أبو داود، أخرجهم هذا أبو داود، تجعل أبو داود هو الأصل، ثم تقول أخرجه النسائي والحاكم وفلان وفلان وفلان من طريق فلان عن فلان به إلى آخره، ثم تذكر المصادر الذي خرجت هذا الحديث مع ذكر الصفحة والمرجع ورقم الحديث، ثم بعد ذلك فقرة بجانبها يكون خط واضح دراسة الإسناد، الراوي الأول تدرس حال الراوي الأول والثاني والثالث مع الإحالة على المراجع، مع الإحالة على المراجع الذي ترجمت لهذا الراوي وقول العلماء فيه، وما هو الراجح في هذا الراوي إذا حصل فيه خلاف، وما هو الراجح في هذا ماذا الراوي، مع ذكر السبب والتعليل. وبعدين بعدها أيضا تذكر خلاصة كلام الحافظ الذهبي وابن رجب على ابن حجر على هذا الراوي من حيث الحكم عليه. ثم المرتبة الثالثة الحكم على الحديث، الحكم على الحديث. احنا ما نريد ننقطع عن هذه الطريقة، إن قد تعبنا فيها هذه الطريقة، قد تعبنا فيها، وهي صياغة تخريج الحديث، الصياغة الصحيحة، صياغة تخريج الحديث صياغة صحيحة، أو يعني الذي مر معنا أيضا صياغة الترجمة، الصياغة ماذا صحيحة، إذا أردت أن تترجم لراوي كيف تترجم له. هذه حتى لا ننسى المواضيع هذه بارك الله فيكم. فمن يعني يبحث هذا الحديث ويخرج التخريج بهذا الذي ذكرناه، يخرج بهذا التخريج مرتب، أيوة أبو قتادة واحد، ومن فخري دائما يرفع وما يأتي بالبحوث يشارك لكن ما نرى البحث بعد، بارك الله فيك، تمام إن شاء الله نرى البحث، ها؟ تمام. ومن وحنيف هما في الثلاثة دائما، ما في حد يريد يشارك، لا لابد تعلموا البحث يا أخوان. طيب تعلموا البحث، هذا مفيد لكم، تتعلم كيف يعني ماذا تخرج الحديث، تدرس إسناده والحكم عليه، ثم كيف قلنا بعد ذلك تقارن كيف خرج الشيخ الألباني، فإذا وافقت في الطريقة معناه بدأت تسلك الطريق الصحيح. صاحب نسب الرأي كيف خرج الحديث، زيلعي، الحافظ ابن حجر، ابن الملقن في يعني ماذا البدر، المنير، هذه الكتب سهلة في تخريج الحديث ودراسة الإسناد والحكم عليه. هذه حتى لا ننسى الطريقة بارك الله فيكم، حتى لا ننسى طريقة البحث الذي قد مر معنا. نحن قد لخصنا الحمد لله طريقة البحث، هي ملخصة في أوراق الآن، إن شاء الله نحاول نجعلها في ملزمة واحدة تصور كل أخي أخذ له من أجل مراجعة، يحب يراجع الطريقة من أولها إلى آخرها، كيف درسنا هذه الدراسة وكيف مرينا على الكتب، يعني تعجيل المنفعة، إيش هذا الكتاب، يعني كذلك الميزان، أي كتاب يبحث في أي شيء، هذه مرت معنا كلها انتهينا منها، فتأخذون هذه الأوراق طيب تنتفعون بها. أما نحن سنمشي إن شاء الله البيقونية، ثم بعد ذلك النخبة، ثم بعد ذلك نشوف إيش الكتاب الذي بعد هذين الكتابين. في علمي المصطلح وعلمي الحديث. بارك الله فيكم. أفضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في باب الوضوء عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود. نعم، هذا الحديث وهو حديث علي وفي صحيح المسند شيخنا الوادعي، صحيح المسند شيخنا الوادعي، وهو حديث صحيح. وإتيان الحافظ بن حجر بهذا الحديث بعد حديث عثمان، لأن حديث عثمان مر معنا فيما يتعلق بمسح الرأس، ولم يذكر الكيفية ولم يذكر الكمية. حديث عثمان ذكر فيه مسح الرأس ولم يتعرض لذكر الكيفية، كيف يمسح، هذا سيأتي، ولم يتعرض للكمية مرة أو مرتين أو ثلاثا، مرة أو مرتين، مع أنه ذكر الأعضاء، أعضاء ماذا؟ الوضوء، أنها تغسل ثلاثا ثلاثا، بدءا بغسل كفيه استحبابا، ثم بعد ذلك المضمضة والاستنشاق، لم يتعرض لها، لم يتعرض لها من حيث ماذا؟ الكم. ولكن جاء خارج الصحيح ما يبين أنها ثلاثا ثلاثا أيضا. وهكذا فيما يتعلق بغسل الوجه واليدين والرجلين، لكن لما ذكر مسح الرأس لم يذكر الكيفية ولم يذكر الكمية، أي من حيث العدد. فجاء حديث علي، وهذا من فقه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، أن يذكر الحديث مطلقا أو مجملا ثم يأتي الحديث يبين. فهذا من الفقه أن تقول أولا مسح الرأس، لا تتعرض للكم ولا للكيف، ثم بعد ذلك تأتي بأحاديث تتحدث حول كيفية مسح الرأس، كيف يمسح الرأس، ثم المرحلة الثالثة كم يمسح الرأس، مرة أو مرتين. هذا من الفقه العظيم، وهو الذي يمشي عليه البخاري في صحيحه، الذي يمشي عليه البخاري. فالحافظ ابن حجر فقيه من الدرجة الأولى، فانظر كيف يسوق هذه الأحاديث على هذا المعنى. فأتى بحديث علي رضي الله تعالى عنه يريد أن يتكلم على كمية المسح، هل يمسح مرة أو مرتين أو ثلاثة، لأن حديث عثمان ذكر مطلق المسح، قال ومسح، قال ثم مسح برأسه، لم يذكر كما ولا كيف، مع أن ظاهر ماذا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه مرة واحدة. لماذا؟ لأنه لما ذكر الأعضاء ثلاثا ثلاثا ولم يذكر المسح، دل على أنه مرة، دل على أنه ماذا، مرة. فحديث عثمان من حيث الإطلاق يدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، لكن مع هذا قد لا يكتفى بهذا ماذا الدليل من حيث الإطلاق، يقال لك هذا مطلق، مسح ثم مسح برأسي، لم يتكلم على كيفية ولا على كمية، فقد يدخل عليك داخل فيقول تمسحه على كيفية كذا أو تمسحه على كمية كذا مرتين أو ثلاثا، ففيه إجمال، ففيه ماذا، إجمال وفيه إطلاق. فجاءك بالحديث الثاني أن مسح الرأس السنة فيه مرة واحدة، أن مسح الرأس يعني ماذا السنة فيه مرة واحدة، فأتى بحديث علي. حديث علي طويل جدا في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كله اختصر الحافظ ابن حجر، ما ذكره، ما ذكر طول يعني ماذا حديث علي بطوله، وإنما أتى باللفظة الذي يريد أن يقيد بها مطلق حديث عثمان، مطلق حديث عثمان، حديث عثمان في إطلاق حيث المسح من حيث الكم والكيف، فجاء ما يبين الكم، حديث علي ما يبين الكم أن المسح مرة ماذا واحدة. فإذا قال قائل قد جاء عن عثمان من عدة طرق أنه كان يمسح رأسه ماذا ثلاثا، لما ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ماذا ثلاثا، جاء عن عثمان خارج الصحيح، جاء عن عثمان حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ماذا ثلاثا. المسح ثلاثا كل طريق، هي خمسة طرق جاءت، كل طريق فيها إما مجهول وإما ضعيف، والثقات الذين رووا ماذا عن عثمان هذا الحديث لم يذكروا التثليث، فحكم العلماء على التثليث في حديث عثمان بالشذوذ، بالشذوذ والضعف، بل بالنكارة، لأنها من طريق من ضعاف، وقد خالفوا الثقات، فمخالفة الضعيف للمقبول هذا هو الحديث المنكر، هذا هو الحديث المنكر. قال وحديث عثمان في الصحيحين ما في تثليث المسح، وجاء رواة يعني ماذا يروون عن عثمان ويخالفون الثقات، الكثرة الذين يروون عن عثمان يعني المسح مطلقا، فيأتي هؤلاء فيذكرون التثليث، هؤلاء فيذكرون التثليث. قد يقول قائل قد جاء في صحيح مسلم أن عثمان لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا، قال توضأ ماذا؟ ثلاثا. قالوا ثلاثا تشمل مسح الرأس، تشمل مسح الرأس. قال العلماء هذا مجمل، هذا ماذا؟ مجمل، ما فيه أيضا ماذا؟ ومطلق، ما فيه يعني التنبيه على ما يتعلق مسح الرأس، وإنما ثلاثا كما جاء في هذا الحديث اللي في الصحيحين، ثلاثا لباقي الأعضاء، أما مسح الرأس فهي يعني ماذا؟ مطلق، لم يأتي به الكم، لم يأتي ماذا به الكم. فالشافعية يقولون يعني مذهب جمهور العلماء أن المسح مرة واحدة، مذهب جمهور العلماء من مالكية وحنابلة وحنفية أن المسح مرة واحدة للرأس هي السنة. الدليل قالوا حديث علي، هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه، ومنهم من قال حديث عثمان جاء فيه في مسلم، جاء مطلق أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وأطلق ثلاثا ثلاثا ومن ضمنها مسح ماذا؟ الرأس. وأيضا جاء خارج الصحيح، قالوا من خمس طرق أنه مسح رأسه ماذا؟ ثلاثا. قال الجمهور هذه الأحاديث إما مجملة ما في مسلم، وإما ضعيفة تخالف أحاديث ماذا؟ الثقات. سلمنا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ما في دلالة من حيث يعني ماذا؟ الكم، من حيث ماذا؟ الكم. جاءت أحاديث يعني ما يتعلق بالكم، يعني ما يتعلق بالإطلاق، وجاءت أحاديث أيضا كما جاء في مسلم أنه ثلاثا ثلاثا في يشمل أعضاء ماذا؟ الوضوء، في احتمال أنه مسح ثلاثا أو احتمال أنه لم يمسح. ولهذا الشافعي يرون أن المسح للرأس ماذا؟ ثلاثا. واستدلوا بما في مسلم من حديث يعني عن ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، قالوا هذا يشمل الرأس. وما جاء أيضا خارج الصحيح أنه أفصح عن المسح، قال ثلاثا، لكن في مسلم مجمل، وما جاء خارج الصحيحين أحاديث ضعاف، أحاديث ماذا؟ ضعاف. فيبقى مذهب جمهور العلماء والصحيح أن المسح مرة واحدة. ما الدليل؟ حديث علي. ولهذا ساق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حديث علي يعني ماذا؟ لم يذكره بطوله، وإنما ذكر الشاهد منه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، لكنه قال ومسح برأسه واحدة. هذا نص في المسألة، هذا الحديث يعتبر نصا في المسألة. وسيأتي أيضا حديث عبد الله بن زيد الذي بعده، وفيه زيادة مرة واحدة، مرة ماذا؟ واحدة، فثبت أن المسح مرة واحدة. هذا من حيث الأثر. أما من حيث النظر فإن قاعدة العلماء أن الممسوحات لا يتكرر فيها المسح، أن الممسوحات لا يتكرر فيها المسح، لأن المقصود بالمسح التعبد لا المقصود النظافة. لو كان المقصود النظافة ما كانت تكفي الواحدة، ما كانت تكفي الواحدة ولا يكفي المسح، بل لابد ماذا؟ من الغسل. لهذا لم يأمر الشارع ماذا؟ بغسله، ولم يأمر ماذا؟ بتكراره، لأنه من قبيل الممسوح، لأنه من قبيل الممسوح. وقاعدة العلماء أن الممسوحات ما تتكرر، عندك مسح الخفين، مسح العمامة، مسح كذلك يعني ماذا؟ كل الممسوحات ما فيها تكرار، فقاسوا عليها هذا. إذن القياس يعني القياس يقتضي هذا ماذا؟ الأمر. والنقل أيضا يقتضي هذا الأمر، أنه لا يتكرر مسح الرأس، أنه لا يتكرر مسح ماذا؟ الرأس. فهذا خلاصة حديث ماذا؟ علي رضي الله تعالى عنه، الذي فيه ذكر المسح للرأس مرة واحدة، وهذه السنة عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء. لو أن إنسان مسح ثلاثا هل يجزى؟ نقول أجزى، لأن الأولى حصل به الإجزاء، لأن مسح الرأس فرض من فرائض الوضوء. فلو مسح ثلاثا واعتقد هذا المعتقد نقول المسح صحيح، المسح ماذا؟ صحيح، ولا إشكال في هذه الحالة، لا إشكال في هذه ماذا؟ الحالة. والله أعلم. لكن السنة مرة واحدة. أظن أخي صحيح. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم، ذكر الحديث الذي بعده. هذا الحديث الذي بعده أيضا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين فيه زيادة، مسح برأسه مرة واحدة، جاءت هكذا زيادة مرة ماذا؟ واحدة، وهي ثابتة. هذا تؤيد حديث علي، هذا من حيث يعني الكم. وأما من حيث الكيف هذا حديث عبد الله بن زيد الآن، فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انتقل إلى كيفية مسح الرأس بعد أن ذكر الكمية، كمية مسح الرأس مرة، ثم انتقل إلى الكيفية. والحافظ ابن حجر شافعي كما تعرفون، مع هذا ذكر حديث علي، ذكر حديث علي ولم يعرج على غيره، يدل على أنه ما وافق الشافعي، يدل على أنه لم يوافق الشافعي عليه رحمة الله في تكرار مسح الرأس. الشافعي ماذا يقول؟ يقول مرة تجزئ وثلاثا يجوز. مرة تجزئ، لو مسح مرة قال هذا يجزئ، ولو مسح ثلاثا قال هذا هو الثابت عندنا، هذا هو الثابت ماذا عندنا، أنه يمسح ثلاثا، فلو مسح مرة قال يجزئ، أن هذا يجزئ وأن هذا ماذا يصلح، أن هذا يجزئ وأن هذا ماذا يصلح. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أورد حديث عبد الله بن زيد يريد يتكلم على كيفية المسح، يعني الآن ثبتت ركنية المسح وثبتت كمية المسح، يبقى عندنا كيفية المسح، كيف يمسح الإنسان رأسه، كيف يمسح، أي ما هي السنة في مسح الرأس، ما هي السنة في مسح ماذا الرأس. ذكر حديث يعني ماذا عبد الله بن زيد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه، أقبل من أين؟ أقبل بهما من القفاء، أقبل بهما من القفاء، معناه أنه بدأ من القفاء، أقبل بهما من القفاء بدأ، هذا هذه ظهر الرواية الآن، فأقبل بيديه وأدبر، أي أقبل إلى هنا ثم رجع، المنتهى هكذا، يعني إقبال وإدبار، هذه الكيفية لظهر هذا الحديث، هذه الكيفية ماذا الذي ذكرها في هذا الحديث. قال وفي لفظ انعكست الكيفية، بدأ بمقدم رأسه، أي بدأ هكذا إلى القلب ثم رجع إلى المكان، أدبر ثم أقبل، يعني بدأ بالمقدم ورجع إلى القفا ثم رجع إلى مقدم ماذا رأسه. فهل هي كيفيتان أو كيفية واحدة؟ والحديث الأول فيه الواو الذي لا تفيد الترتيب، بمعنى أدبر وأقبل، بمعنى أدبر وأقبل، هل هذا هو المعنى؟ قال فأقبل بيديه وأدبر. فمن العلماء من قال يعني هذه كيفية وهذه كيفية، ومن العلماء من قال هذه أو لا تفيد ماذا الترتيب، لا تفيد ماذا الترتيب. فأتى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال وفي لفظ لهما، ماذا يريد الحافظ؟ وهذا من فقه الحافظ، أنه لما ذكر الرواية الأولى الذي حصل فيها خلاف بين العلماء، ظاهر الرواية الأولى الكيفية التي ذكرناها، ومنهم من قال لا أو هذه لا تفيد الترتيب، فخروجا من هذا الخلاف أورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الرواية الذي عند الإمام مسلم تبين أن الكيفية تبدأ بالمقدم حتى ترجع للخلف ثم ترجع إلى الأمام، هكذا يقول الحافظ ابن حجر في كيفية ماذا المسح. والمسألة محل خلاف بين العلماء، منهم من قال هذه كيفية وهذه كيفية، من العلماء من رجح هذا القول قال هذه كيفية وهذه كيفية، والأكثر من العلماء هي الكيفية هذه تبدأ بالمقدم وترجع إلى الخلف ثم ترجع إلى مقدم الرأس، جمهور العلماء عليها، جمهور العلماء على هذه الكيفية. ولو حصل أن الإنسان فعل هذه الكيفية تارة والكيفية الأخرى تارة ما ينكر عليه، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الذي حسنها ماذا بعض العلماء فيها تصريح بهذه الكيفية، وهو أنه يبدأ من القفاء حتى يأتي إلى الأمام ثم يرجع، جاءت أحاديث صححها ماذا بعض العلماء. فالمسألة محل خلاف، والأقرب مع قول الأكثر أن البداءة بالمقدم حتى ترجع القفاء ثم ترجع إلى المكان الذي بدأت منه، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي ما يتعلق بمسح الرأس، هل يمسح كل الرأس أو يمسح ماذا بعض الرأس؟ جمهور العلماء أن المسح لكل الرأس، أن المسح وجوبا من الأركان لكل الرأس لا لبعض الرأس، خلافا لمن؟ للشافعية الذين يرون إذا مسح الإنسان بعض الرأس أن هذا يكفي. ما دليلكم على هذه المسألة؟ قالوا دليلنا على هذه المسألة ما جاء من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأكمل على العمامة، قالوا هذا عليكم، لو كان هذا يكفي لكان اكتفى بهذا الرأس بالمقدمة، فكون أكمل على العمامة هذا يؤيد مذهب الجمهور، هذا يؤيد مذهب الجماهير أن المسح للرأس كاملا حتى ولو كان عليه عمامة، حتى ولو كان عليه عمامة. فليس في هذا الحديث دلالة لمذهب القوم، فالراجح قول الجمهور أن مسح الرأس يمسح كاملا، أن مسح الرأس يمسح ماذا؟ كاملا. وتبقى مسألة أخرى وهو مسح يعني مسترسل من الشعر، هل كذلك يمسح مسترسل ماذا من الشعر؟ نقول لا، إنما يمسح الرأس خاصة، مسترسل من شعر الإنسان لا يمسح، ما له علاقة من الرجال أو من النساء، لأن المسح إنما هو للرأس لا للشعر، المسح إنما هو للرأس لا للشعر، هكذا جاءت به النصوص، ما ذكرت الشعر وإنما ذكرت ماذا؟ الرأس، سواء كان على الإنسان شعر على رأسه أو لم يكن عليه شعر، سواء كان عليه عمامة أو لم يكن عليه ماذا؟ عمامة. فما استرسل من الشعر لا يمسح، ما استرسل من شعر الإنسان هذا لا يمسح، ليس له علاقة ماذا؟ بالمسح، هذا ليس له علاقة بالمسح. ويستفاد من حديث عبد الله بن زيد الرواية الثانية بدأ بمقدم رأسي ثم ذهب ورجع، يستفاد أن بعض العلماء يقول الإقبال والإدبار هذه مسحة واحدة. كيف مسحة واحدة؟ قال لأنه يعني ابتداء إذا بدأ من مقدم رأسه أتى على بطون الشعر، أتى على بطون الشعر، لأن عادة الشعر يكون هكذا، فيأتي على بطون الشعر من إلى ماذا؟ إلى يعني أعلى رأسه، ثم بعد ذلك يأتي على ماذا؟ على ظهور الشعر. فإذا رجع رجع على بطون الشعر وعلى ظهور الشعر، فقالوا هذه مسحة واحدة، مسح الرأس الإنسان. لكن الواجب ما هو؟ الواجب هي هكذا، والرجعة هذه مستحبة، الذهاب هو المستحب، الذهاب هو الواجب، والرجوع هو ماذا؟ المستحب، وهو أكمل. مع أن بعض العلماء يقول هذه مسحة واحدة، هذه مسحة واحدة أتت على ظهور الشعر وعلى بواطن ماذا؟ الشعر، تعتبر مسحة واحدة. ومن العلماء من قال أن الإدبار، أن الإدبار بعد الإقبال هذا مستحب، لأن الواجب هو مسح الرأس، الواجب يعني هذه هي الواجبة، والثاني هي ماذا؟ المستحبة. وبعض العلماء يقول لا، هذه واحدة أصلا، هذه مسحة ماذا؟ واحدة للرأس، هذه مسحة واحدة ماذا؟ للرأس. والرأس كما قلنا المشروع فيه المسح لا الغسل، وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده، لو أمروا بهذا بغسل الرأس لكان هذا فيه ضرر على الإنسان، خاصة في أيام البرد وينزل على بدنه إذا غسل كما يغسل ماذا؟ الأعضاء. لكن هذا من رحمة الله عز وجل بعباده، خفف عليهم، فلم يكن مغسولا ولم يكن أيضا مكررا، لم يكن مغسولا ولم يكن ماذا؟ مكررا. إذن مسح الرأس ركن من الأركان، ركن من أركان ماذا؟ الوضوء. فيمسح كما قلنا مرة واحدة، وهذه السنة. وهكذا فيما يتعلق بالكيفية هي هذه، لو أن إنسان مسح على غير هذه الكيفية هل تجزئ؟ نقول نعم تجزئ، تجزئ. لو أن إنسان ما مسح هكذا وإنما مسح هكذا يذهب جانبا، هل هذا يجزئ؟ نقول يجزئ، يجزئ، المقصود مسح الرأس، لكن بهذه الكيفية السنة. إذا نفرق بين يعني مسح الرأس وهو ركن، وبين الكيفية، الكيفية السنة، الكيفية التي ذكرها في الحديث هذه هي سنة من السنن. لكن لو مسح الإنسان على غير هذه الكيفية، يعني بلل الإنسان بالماء بيديه وقال هكذا، يجزئ، يجزئ، هذه تجزئ، لأن هذا يسمى مسحا، هذا يسمى مسحا. بل لو أخذ خرقة مبللة فمسح بها هذه تكفي، هذا يعتبر مسحا. بل لو أخذ يد إنسان فمسح بها رأسه نقول هذا يجزئ، كل هذا يعتبر من قبيل يعني المسح للرأس الذي هو ركن. لكن هذه الكيفيات من قبيل الاستحباب، هذه الكيفيات من قبيل الاستحباب. بارك الله فيك. تفضل يا أخي. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، أيضا ذكر كيفية أخرى فيما يتعلق بالممسوحات، وهي ما يتعلق بمسح الأذنين، ما يتعلق بمسح الأذنين، ذكر حديث عبد الله بن عمرو، وحديث عبد الله بن عمرو عمرو بن شعيب عن أبي عن جده سلسلة حسنة، وهو حديث فيه طول واختصره المصنف، حديث فيه طول أي فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي، لكنه أراد أن يأتي بالشاهد. قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه، هذا انتهينا منه. قال: وأدخل إصبعيه السباحتين، السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه إلى آخره، وأدخل إصبعيه. الحديث ظاهره أنه لم يأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين بعد أن مسح رأسه، السنة تمسح مباشرة، إذا مسحت الرأس أخذت ماء للرأس فمسحته، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مسح الأذنين بدون أن تأخذ ماء جديدا. وما جاء من الأحاديث في أخذ ماء جديد حديث شاذ، حديث شاذ لعل سيأتي معنا، حديث شاذ لا يثبت. إذن الأذنان تبع للرأس، تمسحهما بعد مسح الرأس ولا تأخذ ماء جديدا. لو أن إنسانا أخذ، نقول هذا خلاف السنة والمسح صحيح، نقول هذا خلاف السنة والمسح ماذا صحيح. طيب بقي حكم مسح الأذنين، مسح الأذنين مستحب على الصحيح، مسح الأذنين لأنه ما في دليل على الوجوب. أما حديث الأذنان من الرأس فهو حديث ضعيف، الأذنان من الرأس فهو حديث ضعيف، وأيضا لا فيه، ليس فيه دلالة على الركنية، بل الصحيح أن مسح الأذنين من المستحبات. قال وأدخل إصبعيه السباحتين، السباحتين وقيل السبابتين، السباحة قالوا لأنها يعني ماذا، إذا سبح الإنسان ربه أشار بها سبحان الله سميت سباحة، إذا سبح الإنسان ربه يشير بها. وقيل السبابة قالوا لأن الإنسان إذا سب يقول هكذا يرفع أصبعه فسميت بالسبابة وسميت بالسباحة. قال وأدخل إصبعيه السباحتين، والمقصود أدخل الأنملة، أنملة ماذا السباحة، لأن هذه الصور ما تدخل في الأذن كلها، وإنما هذا من التعبير بالكل عن الجزء، أدخل هذه، أدخل هذه، أما هذه كلها في أذني فهذه لا تدخل، هذا من التعبير بالجزء عن يعني التعبير بالكل عن الجزء. قال السباحتين في أذنيه، أدخل السباحتين في أذنيه. قال ومسح بإبهاميه، الإبهام هي هذه السباحة عرفناها، وهي التي بين الوسطى والإبهام، هذه السباحة، والإبهام هذه هي يعني ماذا الذي تكون في اليد وتكون في القدم، وهي الأصبع الضخمة، هذه يعني ماذا الإبهام. ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ظاهر ماذا أذنيه، والمقصود بظاهر ماذا أذنيه هذا الظاهر الذي يكون أعلى، ظاهر أذنيه هو ما يكون ماذا بالأعلى، هذا يدخل هذه السباحة في أذنيه، يعني ما يتعلق بباطن الأذنين، وما يتعلق بظاهر الأذنين هذه الإبهام، تستعمل الإبهام. قال ظاهر ماذا أذنيه، أخرجها أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة إلى آخره، فهذا معنى الحديث، وهذه كما قلنا سنة من السنن، وهي مسح الأذنين بعد مسح الرأس ولا يأخذ ماء جديدا. وكيفية هذا المسح ذكره، كيفية مسح الأذنين ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كما في حديث عبد الله ابن عمرو، كما في حديث عبد الله ماذا ابن عمرو. وما الحكمة من مسح ماذا الأذنين؟ قال العلماء عندنا حكمتان، الحكمة الأولى إزالة الأوساخ والقدر الذي يكون على الأذنين، هذا من حيث المحسوس. وأما من حيث ماذا المعقول، فإن الأذن تسمع الحرام، ولهذا جاء في الحديث بل جاءت عدة أحاديث أن الإنسان لو توضأ خرجت خطاياه يعني ماذا مع آخر قطر الماء، خرجت خطاياه، وهذا في فضل الوضوء أن تخرج الخطايا مع آخر قطر الماء. فهكذا فيما يتعلق بمسح الأذنين، فإن الأذن قد تبتلى بسماع المنكر والحرام، فهذا مما أيضا يطهر الأذن، فهي طهارة حسية وطهارة معنوية، حسية من الأوساخ والقدر، ومعنوية ما يتعلق بالذنوب، فإن الآثام تذهب مع الوضوء، فإن الآثام والخطايا تذهب مع الوضوء، حتى ما يكون تحت ظفر الإنسان من الخطايا تذهب، ما يكون تحت ظفر الإنسان من الخطايا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن الخطايا تخرج مع آخر قطر الماء إذا توضأ ماذا الإنسان. هذه جملة من الأحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا المقام. بارك الله فيكم، ساكم الله. عند سؤال ولا إشكال؟ بارك الله فيكم. طيب لو أنا بارك الله.